الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في وصف المنافقين في ذكر ما يثاب منه وهو النفاق الذي ذكر منهما هذا الجنس، قال: يعجب السامع قول أحدهم لحلاوته ولينه، ويشهد الله على ما في قلبه من كذبه ومينه. مين الخداع والكذب، كما قال عز وجل: وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهم يتكلمون كلاما حسنا جميلا حلوا لينا، ولكنه مليء بالكذب والخداع للمؤمنين، كما قال عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تجد هذه الخصال موجودة في كثير من الناس، إذا تكلم مع أهل الإسلام ومع أهل الالتزام تكلم بالكتاب والسنة والدين وأنه رجل متدين، وهو مليء بالكذب، لا يقيم للدين حرمة ولا يعرف لله حقا ولا يرعى لمؤمن حرمة ولا وجها. قال: فتراه عند الحق نائما وفي الباطل على الأقدام، فخذ وصفهم من قول القدوس السلام: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يعني الصفة الثانية من صفاتهم بعد صفة الكذب مع لين القول صفة أنهم عند الحق نائمين كسالى. فتراه عند الحق نائما، كما قال عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وفي كل حق تجدهم متكاسلين عنه والعياذ بالله، لا يقبلون عليه ولا يريدونه ولا يحبون ولا ينشطون فيه، لا في طلب علم ولا في جهاد ولا في دعوة ولا في أمر معروف ونهي عن منكر ولا في تعليم ولا في صلاة ولا في عبادة من العبادات ولا في ذكر ولا في تلاوة القرآن. كل ذلك هم عنه نائمون، هم متكاسلون عنه مبتعدون عنه. وفي الباطل على الأقدام، وكم تشهد من هذا النوع من الناس في الباطل قائم مستعد أن يضحي بأوقاته وجهده وساعاته الطويلة والعياذ بالله. وفي الباطل على الأقدام، فخذ وصفهم من قول القدوس السلام سبحانه وبحمده: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، أي من الإخلاص للمسلمين والنصيحة لهم وحب الدين والالتزام بالطاعة، وهو ألد الخصام، أشدهم خصومة، وهو أشد الناس خصومة، أشد الخصام خصومة. قال: أوامرهم التي يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد، ونواهيهم عما فيه صلاحهم في المعاش والمعاد. ماذا يأمرون؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال الله عز وجل: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. صفة واضحة جلية، يأمرون بالمنكر، يأمرون بالمعاصي والفجور واتباع الباطل والعياذ بالله، يأمرون بسفك الدماء المحرمة، يأمرون بأخذ الأموال المحرمة، ينتهكون، يأمرون بكشف العورات، يأمرون بنشر الفواحش بين الناس، يحثون الناس على التبرج والسفور وترك أماكن العبادة وملأ أماكن الفساد، وينهون عن المعروف، ينهون عن الالتزام بالدين، ينهون عن اتباع الكتاب والسنة. إذا وجدوا أحدا يريد كتاب الله أو يريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلقوا واضطربوا وسعوا إلى صدها عن ذلك، يقبضون أيديهم عن الخير، نسوا الله، نسوا ذكره وأوامره، تركوا أمر الله عز وجل، نسيهم من الهداية والتوفيق. إن المنافقين هم الفاسقون الخارجون عن شرع الله. أوامرهم التي يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد، وقد ملئت الدنيا فسادا بسبب أوامر المنافقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. نواهيهم عما فيه صلاح الناس في المعاش والمعاد، لأن الإسلام والإيمان والإحسان والالتزام بالدين به يصلح عيش الناس وبه يصلح آخرتهم ومعادهم. يقول أحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان في الصلاة والذكر والزهد والاجتهاد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. مع أن ولودهم بين جماعة أهل الإيمان في الصلاة والذكر لا للصلاة والذكر والاجتهاد في العبادة، بل ليعرف أخبار المؤمنين وليتجسس عليهم وليندس في وسطهم ليعرف ضعيف الإيمان فيأخذه بعيدا ويجنده للنفاق والعياذ بالله، وليفسد بين المسلمين فيما يعني يستطيع أن يفسد فيه إذا علم شيئا من أحوالهم، فهذا حال المنافق والعياذ بالله. ولذا قال عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وكل ما خلف الشر فهو فساد. قال: فهم جنس بعضهم يشبه بعضا، يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه، وينهون عن المعروف بعد أن يتركوه، بعد يعني بالإضافة، وإلا فبعضهم قد يعجز عن أن يأتي المنكر، فماذا يصنع؟ يأمر به. فامرأة لوط مثلا، امرأة خائنة، يعني كانت تظهر أنها زوجة نبي وهي مع قومها، هي لا تستطيع أن تفعل ليه فاحشة الشذوذ، ولكنها تأمر بها. ولذلك تجد بعض هؤلاء المنافقين قد بلغوا من الكبر عتية، ولم يعد عنده شهوة ولا رغبة في النساء، وتجده من أشد الناس حثا على الفساد في الأرض وترغيبا في كشف العورات، والعياذ بالله. والعياذ بالله. وربما فعلا بعض تجد أنواع من البشر عجيبة، تجد المرأة منهم بلغت 80 من عمرها ولا يعني تستحي أنها ما زالت تأمر بالفساد، والعياذ بالله. فيأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه، وينهون عن المعروف بعد أن يتركوه، ولو عجزوا عن الترك نهوا عنه. يعني ممكن يبقى مضطر أحيانا أنه يظهر في أمام الأعين أنه يصلي، وهو في الحقيقة لا يود أن يعرف عنه ذلك. قال: ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن ينفقوه، كم ذكرهم الله بنعمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه. البخل أيضا من صفات المنافقين، البخل في إنفاق المال في مرضات الله في سبيل الله، وهم ينفقونه في الباطل بالملايين. وتجد هذا والله عجبا، كم يعني يكون، كيف يكون البخل في يعني مواطن الخير وفي مواطن السوء والفساد ونشر المنكر يبذلون أعظم البذل. قال: وكم كشف حالهم، كم ذكرهم الله بنعمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه، وكم كشف حالهم لعباده المؤمنين ليجتنبوه. فاسمعوا أيها المؤمنون، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين، وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رأيتهم عنه معرضين. فلو شهدت حقائقهم لرأيت بينها وبين الهدى أمدا بعيدا، ورأيتها معرضة عن الوحي إعراضا شديدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك إعراضا. وهذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ربما أسروا ذلك وأصبحوا اليوم يعلنونه. تجد أحدهم يقول: دعونا من الالتزام بالدين لفظا فضلا عن المعنى، يقول: لا نريد أن يتدخل الدين في الحياة، ونريدها انفصالا بين الدين والحياة صراحة. ويقول: إياكم أن تتهمونا بالكفر والردة، إياكم والإرهاب الفكري الذي يجعل الناس يتهمون إذا طالبوا بفصل الدين عن السياسة أو عن الحياة كلها لأنهم مرتدون أو كفار، ولا يرضى الله. وتجد من يقبل ذلك الكثير الكثير من الناس، بل ربما قال بعضهم أن ذلك حرية شخصية، انما اراد ان يكون علمانيا يفصل الدين عن الحياه فهو حر، والعياذ بالله. حر في ماذا؟ حر في شرع الله عز وجل. واما قول الله عز وجل وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليس هذا بالتخيير للناس، وانما هو تهديد ووعيد. افعل وسترى، انت حر افعل وسترى ما يجري لك. الدليل على ذلك تكمله الايه: انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقه. وليس ان ذلك تخيير للناس، ان كل احد اعملوا ما شئتم يدل على اباحه ان يفعل الانسان ما شاء، ام انه بما تعملون بصير فسوف يجازيكم على اعمالكم. نسال الله العافيه. الانسان لما يتامل هذه الايات التي ذكرها ابن القيم، هذه الاوصاف مستنبطه منها، كان في الزمن الماضي ومنهم ومنهم، تجد اللي يفعل هذه الفعله لا يفعل ايه؟ لا يفعل تلك ربما، ربما تجد. اما الان فتجد المنافقين فاجتمع فيهم الاوصاف، تجد عامه الاوصاف موجوده فيهم والعياذ بالله، لا يكاد يعني وصف من الاوصاف لا ينطبق عليهم. الاوصاف كلهم يفعلون افعال، لان النفاق صار علانيه، وصار يتجرؤون على الاسلام واهله. قال: فكيف لهم بالفلاح والهدى بعدما اصيبوا في عقولهم واديانهم، وان لهم التخلص من الضلال والردى، وقد اشتروا الكفر بايمانهم، فما اخسر تجارتهم البائره، وقد استبدلوا بالرحيق المختوم حريقا. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. كيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم، لان المصائب انما تنزل بسبب الذنوب. اما اهل زماننا فيقولون كوارث طبيعيه، وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، لكن سحاب تراكم ونزل، ولا حول ولا قوه الا بالله. هو نفس الكلام، نفس المبادئ العجيبه، ولا يقول لك لا تدخلوا الدين بقى في كل كارثه ولا كل حاجه. والمصائب بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا، توفيقا بين المؤمنين والكافرين، بينهم وبين اليهود خصوصا، ولا نحسن ما بين الفريقين. عبد الله بن ابي بن سلول وله مثيل في كل زمان، ولا يقول له. قال: نشب زقوب الشبه والشكوك في قلوبهم فلا يجدون له مسيغا، اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم واعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. شبه الشبهات والشكوك التي عندهم شبه الزقوم التي وصف الله عز وجل من عذاب اهل النار، وانها شجره لا تثار، اذا اكلوا منها نسبت في الحلوق ولم تبتلع، وظل الشوك الذي فيها يمزق حلوقهم، فالشبه والشكوك لا تمر، وبالتالي لا يستطيعون ان يمر سمعها شيء من الايمان. الله يعلم ما في قلوبهم من الشبه والضلالات، فامر الله بالاعراض عنهم وموعظتهم، لان تكرار دعوه هؤلاء بعد ان بين لهم الحق مرات، الاستمرار في دعواتهم تضييع للعمر والوقت. هؤلاء يعظوا ويعرض عنهم، يذكروا لكن تضيع الاوقات معهم، فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. سبا لهم ما ابعدهم عن حقيقه الايمان وما اكذب دعواهم للتحقيق والعرفان، انهم يدعوا ان هم المحققين، يدعوا ان هم اللي وصلوا الى الحقيقه وان عندهم حقيقه المعرفه. يقول: فالقوم في شان واتباع الرسول في شان، لقد اقسم الله جل جلاله في كتابه بنفسه المقدسه قسما عظيما، يعرف مضمونه اولو البصائر، يعرف مضمون هذا القسم المؤمنون اولو البصائر، فقلوبهم منه على حذر اجلالا له وتعظيما. فقال تعالى تحذيرا لاوليائه وتنبيها على حال هؤلاء وتفهيما: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اقسم الله بذاته المقدسه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اذا لا ايمان بدون تحكيم الرسول عليه الصلاه والسلام في كل موارد النزاع، في كل مسألة من مسائل الإيمان، أو حادثة من حوادث الأحكام، أو منزلة من منازل القلوب، لا بد أن يحكم النبي عليه الصلاة والسلام، تحكم سنته كما يحكم القرآن. هو تحكيم كتاب، تحكيم الله تحكيم كتابه، وتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم تحكيمه في حياته، وتحكيم سنته بعد وفاته. وبدون ذلك لا يكون إيمان. الناس اليوم يعلنون صراحة أن هذا من التطرف، ولا يعلم الله. هناك من يقول أن المتطرفين يقولون الحكم لله، وأما نحن فنقول أن الحكم للشعب، ولا يعلم الله. نعوذ بالله من ذلك. أيكون هذا إيمانا؟ والله يقسم بأنه لا يكون إيمان حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضى، ثم يسلم تسليم ويسلم تسليم. إذا لم يوجد هذا لم يوجد الإيمان. تعرف النفاق، هذه الآيات من سورة النساء واضحة. أولها قول الله عز وجل: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يردوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ابن القيم فرق الآيات على عباراته استدلالا بالآيات على ما ذكر، وهي في وصف المنافقين تجلي وتبين حقيقتهم، وأولها وآخرها قضية التحاكم إلى الشرع والتزام حكم الشرع والتسليم لشرع الله، وترك التحاكم إلى الطاغوت الذي هو كل من يحكم بغير ما أنزل الله. وقد أمر المؤمنون أن يكفروا، وتأمل إلى هذا اللفظ الواضح القوي الشديد، أن يكفروا، وقد أمروا أن يكفروا به، لأن ترك التحاكم إلى الطاغوت إعراضا عنه وإذاء له ورفضا له وإبطالا لحكمه، هو الذي أمر الله به من الكفر بالطاغوت، لأنه لا يتحقق إيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت. قال: تسبق يمين أحدهم كلامه من غير أن يعترض عليه لعلمه أن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه، فيتبرأ بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه. ليه بيحلف كثير؟ كثير الحلف من قبل ما حد يقول له أنت كلامك غلط، أو من غير ما يعترض عليه حد، يوم يسبق يمين أحدهم كلامه قبل أن يعترض عليه لاستهانته باليمين، لأنه حاسس أنهم ما حدش مصدق كلامه، لشعوره لعلمه أن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه، فيتبرأ بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه. وكذلك أهل الريبة يكذبون ويحلفون ليحسب السامع أنهم صادقون، قد اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وصف الله من المنافقين فقال: اتخذوا أيمانهم جنة، يعني يتقون بها سوء الظن من المسلمين، يتقون بها ما قد يعاملهم به المسلمون بمقتضى نفاقهم فيحلفون إنهم لصادقون. هذا الحلف صد عن سبيل الله، ساء ما كانوا. تبا لهم برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان، فلما رأوا طول الطريق وبعد الشقة نكصوا على أعقابهم ورجعوا، وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام في ديارهم، فما متعوا به ولا بتلك الهجعة انتفعوا، فما هو إلا أن صاح بهم الصائح، فقاموا عن موائد أطعمتهم والقوم ضياع ما شبعوا، فكيف حالهم عند اللقاء وقد عرفوا ثم أنكروا وعموا بعدما عاينوا الحق وأبصروا، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فيما يجيب الآيات التي في سورة المنافقون يذكرها متتابعة. برزوا إلى البيداء، الطريق السير، يعني البيداء الأرض الواسعة، مع ركب الإيمان في الطريق إلى الله عز وجل. لما رأوا طول الطريق وبعد الشقة، مع أنه هو أقصر الطرق، لكنهم بعدت عليهم الشقة المسافة، وظنوا أنهم يدرون يطلب منهم جهد لا يقدرون عليه، فأثروا الكسل والنكوص والرجوع، نكصوا على أعقابهم ورجعوا، رجعوا عن الالتزام بالدين بعد أن التزموا مدة من الزمن، والعياذ بالله، آمنوا ثم كفروا، ظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام في ديارهم. كل إنسان يتمنى التلذذ بالدنيا لترك الالتزام بالدين لن يتلذذ بها، ما متعوا لا ولا بتلك الهجعة انتفعوا. الراحة اللي هم بيناموها يقولك عايزين نستريح، مش هتستريح، سيبنوا تعبان على طول. ده هو انت يأتيهم الصائح وهم قاموا عن موائد أطعمتهم، قد أتى بهم الصائح، صائح الموت، إذا أتتهم يعني أتتهم صيحة الموت، إذا أتاهم ملك الموت وهم يريدون التلذذ بالمزيد من اللذات، هل يشبع من الدنيا أحد؟ يقومون رغما عنهم والقوم جياع ما شبعوا، فما هو إلا أن صاح بهم الصائح فقاموا عن موائد أطعمتهم والقوم جياع ما شبعوا، فكيف حالهم عند اللقاء؟ ماذا يقع لهم عند لقاء الله عز وجل؟ وكيف بما يصيبهم من آلام العطش والجوع والعري في يوم القيامة بعد أن عرفوا ثم أنكروا وعموا بعدما عموا بعدما عينوا الحق وعصوا؟ قال: أحسن الناس أجساما وأخلبهم لسانا، أخلبهم أكثرهم خديعة باللسان، لا خلابة يعني إيه؟ لا خديعة، اللسان خداع جدا وبيتكلم كلام إيه؟ جميل ولين. أحسن الناس أجساما وأخلبهم لسانا وألطفهم بيانا وأخبثهم قلوبا وأضعفهم جنانا. الجنان هو القلب، القلب ضعيف جبان لا يقدم على الحق، فهم كالخشب المسندة التي لا ثمر لها، قد قلعت من مغارفها فتشاندت على حائط يقيمها لئلا يطأها السالكون. شجرة ما لهاش ثمر، شجرة مقطوعة، شكلها شكل خشب بتاع الشجر ولكنها ايه؟ مسدودة على الحيطة بس، قائمة منظر، لكن ليس لإيمانهم ساق يقوم عليه، إيمانهم مش حقيقي، ده منظر بس محطوط كده على الحيطة، ولذلك لا ثمرة لهذه الشجرة. الشجرة دي اللي هي النفاق الظاهر ده ما يخرجش أبدا أعمال صالحة ولا أقوال طيبة ولا أفكار سوية، وإنما والعياذ بالله منظر شجرة بس كده، هو ده حقيقة النفاق، كأنهم خشب مسندة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، لأن الرعب والجبن، عشان كده قال أضعفهم جنانا، قلوبهم ضعيفة، متوقعين يجلهم الخطر من الحيطة اللي جنبهم والعياذ بالله، ويتوقعون الضرر من كل ما حولهم لعلمهم بأن الكل يبغضهم والعياذ بالله. وده حال المنافقين فعلا، المنافقين لأجل البغضاء التي جعلها الله في القلوب الكل يبغضهم، فيتوقعون الضرر من كل أحد والعياذ بالله. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. أولى الناس بالعداوة المنافقون، لا بد أن يحذر منهم، قاتلهم الله أن يؤفكون، أن يصرفون عن الحق، كيف يصرفون عن الحق؟ قال: يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شرق الموتى، فالصبح عند طلوع الشمس والعصر عند الغروب. شرق الموتى، الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى لأن ضوءها عند ذلك الوقت ساقط على المقابر، أو أراد أنهم يصلون ولم يبق من النهار إلا بقدر ما يبقى من نفس المحتضر إذا شرق بريقه. شرق الموتى، الميت ده أقرب، لأن الميت يموت إيه؟ في يشرق، إنه ما بيعرفش يبلع، الريفلكس اللي هو البلع ده محتاج عصبية معينة، مركز عصبي معين في المخ بيخلي الإنسان يعرف يبلع، لأن دي عايز تنظيم معين للعضلات عشان دي تنقبض ودي تنبسط عشان تعدي الايه؟ الريق. المركز ده بيبوظ قبل الموت على طول، وما بيبقاش من آخر الحاجات اللي هي ايه؟ اللي بتفقد في احتضار الإنسان. فالميت يجي يبلع ويشرق، يوم العضلات تتحرك غلط، يقوم بدل ما يخش في البلعوم ويقفل لسانه مزمار يعدي على المريء، يروح جاي داخل في القصبة الايه؟ اللي هو يوم يشرق، يبقى ده علامة على قرب الموت، ففاضل قد كده من الحياة. فالمنافقين يجوا يصلوا امتى؟ عند شرق فاضل على العصر خلاص، اذا كادت الشمس ان تغرب بين قرني شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. فكيف من يترك الصلاة بالكلية؟ فكيف من يضيعها ولا يصلي يعني ولا حتى بعد الوقت؟ اذا كان ده منافق اللي بيأخرها لغاية قبل غروب الشمس، فتخيل بقى الناس اللي بيصلوها بعد غروب الشمس، اللي بيصلوها بعد اخر النهار يصلي خمس اوقات مع بعض، وكيف من لا يصلي اصلا؟ وذلك من علامات النفاق والعياذ بالله. قال وينقرونها نقر الغراب، اللي هي صلاة الابدان لا صلاة القلوب، ويلتفتون فيها التفات الثعلب، اذ يتيقن انه مطرود مطلوب، كل شوية يبص عشان عايز يخلص، يريد ان يهرب. يقول ولا يشهدون الجماعة، بل اذا صلى احدهم ففي البيت او الدكان، واذا خاصم فجر، واذا عاهد غدر، واذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. هذه معاملتهم للخلق وتلك معاملتهم للخالق، يعني في عدم الامانه مع الله في اداء العبادات، وعدم الامانه مع الخلق في اداء الامانات. فخذ وصفهم من اول المتصفين واخر والسماء والطارق، فلا ينبئك عن اوصافهم مثل خبير. ويل المتصفين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، لانه عندهم خيانه للامانه، ياخد حقه ما يديش اللي عليه، والعياذ بالله. قال فلا ينبئك عن اوصافهم مثل خبير، يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فما اكثرهم وهم الاقلون، وما اجبرهم وهم الاذلون، جبارين والعياذ بالله، لما يتمكنوا جبار و شديد الجبروت على الخلق، يريد ان يجبرهم على ارادته الفاسده، لانه لا يستطيع ان يقنعهم ولا ان يدفعهم الى القيام بما يريد، فيضطر الى الايه؟ الى التجبر، جبر الناس، ارغام الناس واكراههم على ما يريدون الباطل. وهم الاذلون، لان الذله في المعصيه والكفر والنفاق. وما اجبرهم وهم الاذلون، وما اجهلهم وهم المتعالمون، وما أغرهم بالله إذ هم بعظمته جاهلون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. والعياذ بالله، يخافون. الخوف والجبن هو الذي دفعهم إلى النفاق. إن أصاب أهل الكتاب والسنة عافية ونصر وظهور، ساءهم ذلك وغمهم. شوف النهاردة الناس مغمومين قد إيه من الناس تحب الإسلام، مع انه مش ظهور ظهور ده، لكن ده تجد قلوب يعني نضحت بالمرض، مع ان ليس ظهورا حقيقيا. فالواحد يتخيل لو الاسلام ظهر ظهورا حقيقيا، ظهور ليس مجرد يعني اماني واحلام، ده الناس متضايقه من الناس بتحلم. تخيلوا ان الناس في غم وكرب من مجرد الناس بتحلم بالاسلام، بتقول يا رب نبقى مسلمين مظبوط، والناس يكرهون ذلك واصابهم غم غير محتمل. يقول لك ده احنا هنرجع للعقول العصور الوسطى. والعياذ بالله. الراجل ده زنديق منافق فعلا، الراجل ده فعلا من الزنادقه المنافقين علنا. كتابته غير محتمله والله، مليئه بالسم، حقد غير محتمل، يعني سبحان الله. يقول وإن أصابهم ابتلاء من الله وامتحان يوحص به ذنوبهم ويكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك وشرهم. لما المسلمين يصيبهم أي مصيبة يبقوا فرحانين ويقولوا شفتم، أدي الناس. ودي من العلامات التي تعرفها، إنك أنت تشوف الناس المؤمن حتى يعني كل من كان أقرب إلى الحق يفرح يعني ظهوره بأي درجة من درجات، لأنه يحب الحق حتى وان كان عند ذلك الاخر ايه؟ من الباطل، يكره باطلا ولكن يفرح بظهور الايه؟ بظهور يعني ما هو اقرب الى الحق. واما اعداء الاسلام المنافقون فتجد من علاماتهم فرحهم بمصائب المسلمين. فهذا ده من علامه اكيده مهمه جدا لابد ان تعرفها. قال وهذا يحقق ارثهم وارث من عداهم، ولا يستوي من موروثه الرسول ومن موروثه المنافقون. يعني الحته دي بتبين لك مين اللي ورث مين، ارث المنافقين وارث من عدا المنافقين المؤمنون. يعني قال عز وجل: ان تصبك حسنات تسؤهم وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى في شأن السلفين المختلفين: والحق لا يندفع بمكابرة أهل الزيغ والتخليط، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فسلف المؤمنين الصادقين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسلف المنافقين المعاصرين المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إن تمسسكم حسنة، شوف ربنا ذكر إن تمسسكم، فمجرد بس ما تصيبك حسنة إيه؟ تماسك حسنة، يبقى هم في غم وكرب، زي ما قلنا كده، مجرد بس بتحلم للدين يبقى هم في إيه؟ في كرب وغم، والعياذ بالله. وإن تصيبكم، قال إن تصيبكم، لأن المؤمنين يعني قد تصيبهم مصائب وتنزل بهم مصائب، يفرحوا، إن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى الحل فينا، الحل من عندنا، الصبر والتقوى، إن الله بما يعملون محيط. يقول: كره الله طاعتهم لخبث قلوبهم وفساد نياتهم فثبطهم عنها وأقعدهم. هي طاعات في الحقيقة إيه؟ طاعة ظاهرة فقط غير خالصة النيات، ولذلك بغضها الله عز وجل، لأنه لا يريد منا عبادات ظاهرة دون أحوال قلبية إيمانية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لأنهم لو خرجوا في المسلمين ما زادوهم إلا خبالا، ما قاموا إلى الصلاة إلا رياء للناس، فلذلك أبغض الله ذلك. إذا خرجوا في الجهاد لم يخرجوا طاعة لله ورغبة في نصرة الدين، لذلك كره الله طاعتهم لأنها طاعات في الظاهر فقط. ويقول: أبغض قربهم منه ودواره لميلهم إلى أعدائه، إنهم لا يصلحون لجوار الله، لا يصلحون أن يتقربوا إلى الله. يقول: فطردهم عنه أبعدهم وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم وأشقاهم وما أسعدهم، فحكم عليهم بحكم عدل لا مطمع لهم في الفلاح بعده إلا أن يكونوا من التائبين. فقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم ذكر حكمته في تثبيطهم وإقعادهم وطردهم عن بابه وإبعادهم، وأن ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم، فقال وهو أحكم الحاكمين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا اضطرابا وفسادا، ولا أوضعوا خلالكم ولا أسرعوا بالإفساد فيما بينكم، يبغونكم الفتنة يريدون وقوع فتن الشهوات والشبهات، ينشرون الشكوك، ينشرون البدع والضلالات، وينشرون الفواحش والشهوات المحرمة، والعياذ بالله. يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، فيكم من يستجيب لهم، أو فيكم من يسمع الأخبار وينقلها لهم، فيكم جواسيس يسمعون الأخبار لأهل النفاق والعياذ بالله. قال: والله عليم بالظالمين. قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. ثقلت عليهم النصوص فكرهوها، وأعياهم حملها فألقوها عن أكتافهم ووضعوها، وتفلتت منهم السنن أن يحفظوها فأهملوها، وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة فوضعوا لها قوانين ردوها بها ودفعوها. ولقد هتك الله أسرارهم وكشف أسرارهم وضرب لعباده أمثالهم، وأعلم أنه كل من قرض منهم طوائف خلفهم أمثالهم، فذكر أوصافهم لأوليائه ليكونوا منها على حذر، وبينها لهم فقال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. حقيقة يكرهون القرآن، يكرهون الشرع، يكرهون حدود الله عز وجل، يقعدوا قلقانين جدا يقول لك هتعملوا ايه هتعملوا ايه في دي السارق. هو يعني رايتم يعني المسلمون قد ماذا صنعوا؟ كم سارق قطع كادوا على اهل النبي عليه الصلاه والسلام؟ 2-3. كم زاني رجم؟ لكن قلقانين جدا، الدنيا تقوم ولا تقعد. يقول لك هيعملوا ايه في السارقين؟ هيطلعوا بيهم ناويين وناس ثانيين يقولوا لا لا لا مش هيطلعوا بيهم، في لا هيطلعوا بيهم والعياذ بالله. نسال الله العافيه. ثقلت عليهم النصوص كرهوها فعلا، لا يحبون شرع الله عز وجل. يقول هذا شأن من ثقلت عليه النصوص فرآها حائلة بينه وبين بدعته وهواه، فهي في وجهه كالبنيان المرصوص، فباعها بمحصر من الكلام الباطل واستبدل منها بالفصوص. بدل النصوص أخذ الإيه؟ الفصوص. وفصوص الإيه؟ فصوص الحكم بتاع ابن عربي. بعد بدل ما يدرس الكتاب والسنة يدرس إيه؟ خصوص الحكم الزندقة والنفاق والعياذ بالله، اللي هو القول بالحلول الاتحاد. فأقول لك ده الإمام الأكبر والكبريت الأحمر الشيخ العارف الرباني موحي الدين ابن عربي صاحب الفصوص، من اللي مليها بالكفر والعياذ بالله. والله كل ما يجي لي كده أبص على كتاب الفتوحات المكية عندي، أبص أفتح ألاقي أنواع من الضلالات عجيبة والله العظيم. سبع مجلدات الراجل عاش عمره يكتب فيها إزاي، ويكتب ويضلل للناس بأي طريقة. تفتح أي صفحة تلاقي ضلالات مبينة وعقائد فاشلة، ويقول لك دي فتوحات مكية على آيات القرآن وأنواع من الضلالات والألفاظ. يا سبحان الله، فالفاضل في حكم من هذا النوع. يقول فأعقبهم ذلك أن أفسد عليهم إعلانهم وإسرارهم. الله أفسد العلانية وأفسد السر، أي أفسد عليهم ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. منافق زماننا ما خلوش بعض الامر، منافق زماننا قالوا للكفر سنطيعكم في كل ما تامرون به والعياذ بالله، اللي انتم عايزينه كله كل اللي تقولوا عليه. قال والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. شر سرائر النفاق فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم وفلتات اللسان، ووسمهم لأجلها بسيماء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان. سيماء يعني علامات. قال وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على الصيارف والنقاد، كيف والناقد البصير قد كشفها لكم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. هو يظهر لي أنه قصد الناقد البصير الله عز وجل. لفظ الناقد ليس إيه؟ ليس من أسماء الله الحسنى، لكنه على يعني في مقام المثل الأعلى. يعني اذا كان الناقد البصير في الدنيا يكشف زيف الايه النقود المزيفه، فالله عز وجل اولى بان يكشف زيف ايمان الايه المنافقين بالقران العظيم. انصفه ولو كان رب. يقول فكيف اذا جمعوا ليوم التلاقي وتجلى الله جل جلاله للعباد فقد كشف عن ساق ودعوا الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. كانوا يسجدون اتقاء ورياء، فكلما اراد احدهم ان يسجد خر على وجهه. الشيخ حمد الشيخ يقول عن كتاب الفصوص لابن عربي الاتحادي الذي قرر فيه أن الأنبياء كلهم ضالون جاهلون، وأن فرعون كان أعرف بالحق وأهدى إليه من موسى، وعلل حب الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء بما تقشعر منه الأبدان، ولا يستطيع المسلم أن يحكيه لتناهيه في الشماعة والوقاحة في الكفر، فهو مع حبيبه فرعون قد برئ من الأنبياء والمرسلين، والعجب ممن يعتذر له عن مقالاته الشنيعة. يقول نحن نحن نحن نحن نحن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. هل صاحب العصمة، هل صاحب البدعة يخلد في النار لو كان يوحد الله؟ لا يخلد إذا مات على الإيمان، وإن كان يستحق أن يعاقب بقدر بدعته إذا مات على التوحيد. إذا بقي معه التوحيد، الخطر في البدع أنها ربما تؤدي إلى أن يموت على غير التوحيد. فإن ليه؟ إذا اللي بنشره وقد يشاء الله عذابهم. نعم، وقد يرحمه الله عز وجل. نعم، صاحب البدعة قد يغفر الله له وقد يعذبه إذا شاء، ولكن إذا مات على التوحيد لم يخلص النار. في تعليق على رسالة الفرقان في الرد على جماعات الخوارج والتكفير، هذه القضية التي حصلت عنها عقول المبتدعة من الخوارج والمعتزلة وجماعات التكفير، ممن رأى لوجوب الإيمان، ممن رأى وجوب الإيمان بتفاصيل معينة، أليس من الأليق أن تقولوا ممن اشترط للدخول في الإيمان تفاصيل معينة؟ نعم، هو الأليق كذا فعلا، وإن كانت أعتقد العبارة بعدها بأسطر كما ذكرت توضحها. فمن رأى وجوب الإيمان بتفاصيل معينة لإثبات حكم الإسلام، المقصود أنه يقول يجب لإثبات حكم الإسلام وليس لأن ذلك من الواجبات. نحن نعتقد وجوبا كل ما أوجبه الله كتاب السنة من التحاكم والالتزام بالنسك والالتزام بالولاء والبراء، ونعتقد أن من ترك ذلك بعد قيام الحجة وترك يعني شيئا من ذلك من أصل الدين بعد قيام الحج عليه كفر، بمعنى أنه أبى أن يتحكم إلى الشرع وأبى أن يؤدي النسك لله وحده بل أداه إلى غير الله عز وجل، هذا من الشرك. لكن هل يلزم التفاصيل؟ يلزم هنا مش معنى الوجوب العام لإثبات حكم الإسلام ابتداء، لكن أنت فهمت المعنى المقصود. جزاك الله خيرا، لعلها تصلح يعني إذا أوجد شوف نراجعها إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة. في حديث الرجل الأعمى الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يرد بصره، أليس هذا أمر من أمور الدنيا؟ آه نعم، وقد أمره وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أليس قد خيره أولا فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك؟ فنحن نقول أن ذلك جائز، ولكن هل الأفضل أن يفعل أم الأفضل أن يسك؟ فهذا الحديث دليل على أن الأفضل أن إيه؟ أن يسك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، فجعل الصبر هو المقام الأول، فهذا دليل على جواز الدعاء وعلى أن تركه هو الأفضل. يقول جواز طلب الدعاء، لما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالشاة المسمومة من قبل اليهود لم يسأل هل ذبحوها أم لا، ولم يحاول التأكد من ذلك، ولكن أكل منها حتى علم أنها مسمومة. هل اللحوم والصلاة تختلف عن ذلك؟ نعم تختلف، لأن اليهود معلوم أنهم يذبحون، وإلى يومنا هذا أنا أقول لك إذا ذهبت إلى دول أوروبا وأمريكا وعجزت عن طلب طعام مسلم نيل، فاطلب زوس نيل، اطلب طعام اليهود، لأن طعام اليهود تأكد أنهم يشددون جدا في مسألة الذبح بخلاف النصارى في أوروبا وخلاف الملحدين الذين لا دين لهم في أوروبا وأمريكا، الذين يعني اللادينيين كثيرين جدا هناك. التزكية نفسها هم والتسمية، اليهود عندهم تشدد في الاثنين، ولذلك كشر ميل دي اللي هي طعام اليهود مدقق جدا في عدم وجود خنزير وعدم وجود طعام غير مذبوح. ف فنحن نقول هناك فرق فعلا. إذا وجد بلد أو طائفة المعلوم عندهم أنهم يذبحون فسمي أنت وكل. نعم طلب الدعاء بأمر الدنيا الظاهر أن يخرج من السفينة بكلمة ولا لا يسترقون، طلب الرقية هي طلب الدعاء بمنزلة واحدة. ما بقول له دعيلي يخليه يطلب أمر دعاء أخرى، إذا ذكروا بالله يذكروا بطلب الآخرة اللي يخليه طلب الدنيا. إذا استيقظ الإنسان من النوم ولم يغسل يده هل بذلك يأثم؟ الجمهور أنه لا يأثم، وعند طائفة منه الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث أنه يأثم إذا لم يغسل يده ثلاثا قبل وضعها في الإناء لأن الأمر الوجوب. هل ينجس ذلك الماء أو لأنه غمس يده فيها قبل أن يغسله؟ الصحيح أنه لا يندس، لأنه لا يندس بالشك، لابد من اليقين بوجود النجاسة الغالبة، ولا والماء طهور لا ينجسه شيء. الحمد لله إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريشه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الماء طهور، فهذا منع منهم باب الاحتياط أو تعبدا لأجل أنه ربما بات الشيطان على يده فلا يندس، ومع ذلك قد أساء. هل قراءة القرآن بالنظر فقط قراءة صامتة دون تحريك الشفتين هل القارئ بكل حرف 10 حسنات؟ لا يسمى حرفا إلا إذا نطق. الحروف هي يخرج من اللسان والشفتين، قال إن قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني أثناء نزول الوحي، فإن الله سيجمعه لك في صدرك ثم تقرأه القرآن. لا صلاة لمن لم يقرأ لفتحك، لازم يحرك لسانه وشفتيه ويخرج الأصوات من الحروف. فمن عنده نصور ينزل صديد دم بكمية بسيطة. حكم الوضوء والصلاة على هذه الحالة هل له مضاعفات خطيرة؟ يا رب عافية رب. على أي الأحوال يضع قطنة أو ورق مثلا فناشف ويغيرها كل صلاة، لأن النصور الشراجي ده غالبا بيكون مختلط ليس فقط بدم بل أيضا بإفرازات من البراز، فينصحه بعمل العملية نسأل الله أن يشفيها. موضوع السلبية في الانتخابات مش السلبية، السلبية في ترك يعني المشاركة في اللغو إيجابية بأمر الله سبحانه وتعالى، خصوصا مع الثمن الغالي الذي يدفع في مثل هذه المواطن نسأل الله العافية. فإذا كان الأمر يعني مصلحة بلا مفسدة أو المصالح أرجح لكان الأمر فيه نظر، لكن إذا كان الأمر كما تعلمون يعني إنما كما ذكرنا مجرد يعني رغبات يوم ما ينتصر يقولك هناك حمل الناس البلد حبوط عشان الخمس هو ما تكوي عم ده لما يوصل كل المناجع هاي وربع والتانيين 75% فالوضع هيبقى ما تتصورش يعني الموضوع يعني مجرد بس كده ايه الصورة كالسودة او يفعلك نحط حتة بيضة كده على الجنب حتة بيضة على الجنب هتخلي شفناها كويس بس لما نشوف. يعمل في الجماعة وفي بداية التزامي حاول أن يغض بصره لكن في بعض الأحيان لا يستطيع. اصرف بصرك، قاوم، لا تستسلم. جات موجة يعني شربتك مية لو شربت تاني هتغرق، احذر، قاوم. يعني لك حل ايه؟ انك انت تقاوم الموج ده وتحاول تطلع الى البر الى ان يأذن الله بالفرج، توصل لجزيرة تمسك عوامة، لكن تقول خلاص مفيش فايدة وحشرب مية تاني هتشرب كتير هتغرق. يقول اتمنى لو اسمع الاغاني ولكن أمنع نفسي. نعم الحمد لله تمنع نفسك لغاية ما تجد الإفاقة، لأن بالضبط كده البني آدم اللي بيحب الأغاني ده لأنه متعود على الرائحة غير الرائحة الخبيثة جدا، فلما بيشم الحاجة الطيبة يقول بيتلذذ أحيانا بالإيه؟ بالحاجات الخبيثة، فهو ده محتاج إن هو يفصم عنها إلى أن يأذن الله بالفرج. فتجاهد نفسك وهذا الجهاد فيه هداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول احد العلماء الذين يشار لهم بالبنان وهو من علماء المسلمين في مصر ان اسماء الله الحسنى ليست 99 لكنها 81، نسال الله العافيه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان لله 99 اسما، 100 الا واحده، بياكدها يقول ايه 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه، حديث متفق على صحته. اذا تقول لي يشار اليه بالبنان انه رجل جاهل، يبقى نشير اليه بالبنان على ماذا؟ على مخالفته الصريحه في الحديث. وبعدين اخترع رقم من عنده 81 ويقول ان الاسماء المشتقه ليست باسماء كقوله والله عزيز ذو انتقام. طب ذو الجلال والاكرام اسم ايه؟ اسم في اضافه طبعا، ذو انتقام هو عز وجل من المجرمين المنتقم، من اسمائه الحسنى ما اضيف، هذه من الاسماء الاضافيه. شاب ملتزم بفضل الله من فتره اصيب بمرض الشك، يشك في كل شيء. لا مش شك، دي وسوسة. الوسواس يعني مرض من أمراض العصر الآن، قرين الاكتئاب، ولكنه يعالج بإذن الله، هو من غيظ الشيطان منك إذا التزمت فيصيبك بهذه الوساوس التي أنت في كرب منها وضيق، فليس يعني هذا منك إنما هو من الشيطان من قرينك، فأنت تنتهي وتوقف عن التفكير وتفكر في شيء آخر وتقوم بعمل أمر آخر، ثم يأذن الله عز وجل في علاجه بإذن الله. هناك علاج طبي لمرض الوسواس، هو في الحقيقة نوع من أنواع الضغوط تخرج على صفة الوساوس يستغلها الشيطان. رجل قام بالتصويت في الانتخابات يأثم؟ لا يعني مسألة فيها اجتهاد، وأظنه قد قصد مصلحة يعني المسلمين وأن هذا هو الأصلح، لكن ننصحه ألا يفعل، لأجل أن هؤلاء لا يحملون تصورا إسلاميا يعني متكاملا ولا صحيحا، بل قد قال قادتهم أقوال يعني سيئة جدا، يعني فيها موافقة على المبادئ العلمانية بطريقة يعني تجعلنا لا نستطيع أن نؤيدهم بهذه الطريقة، وإن كنا نفرح كما ذكرنا من حب الناس للإسلام، يعني حب الناس للإسلام ظهر بدلاء ونفرح بأن يعني سوف يوجد من يعني يتكلم باسم المسلمين في كثير من القضايا ان شاء الله، لكن هل يعني ذلك يقتضي ان ندخل نحن في المعركه التي لا نوافق على معطياتها؟ زي ما قلنا ان الروم المسلمين فرحوا مش زيهم، طبعا هم مسلمون والروم كفار، لكن بقصد ان المسلم قد يفرح بوجود من هو اقرب الى الحق يظهر على من هو ابعد، حتى لو كان كافرا فكيف بالمسلمين؟ فبلا شك ان يعني فرحنا بان المسلمين الذين هم افضل من غيرهم على الانحراف والبدعه اذا ظهروا على غيرهم اسعدنا ذلك، وان كنا لا يلزمنا ان نشارك بهذه المعطيات. المعطيات دي نحن لا نرتضيها، يعني المعطيات التي اقتضت مثلا خروج النساء وتعرضهن للاهانات والانتهاك الحرمات من المجرمين والسفله، انا صراحه لا ارى ان تخرج امراه لحال من الاحوال الى ان تتعرض لهذه الانتكاسات لاجل ان يحصل على مقعد في المال، ولو زال الامر من اجل امراه يعني كشف ثوبها وحركت الجيوش، فكيف بان تنتهك حرمات الاخوات؟ نسال الله العافيه. مش عشان خروج، انا ما احطهاش وسط الفسقه والفاسق ما هو قد يكون، بس الكلام ده فين الامر ان في امان لهم ولا لا؟ انا لو اقدر يبقى خلاص يخرجوهم يحموهم. لو وجد امان يجوز اصلا احنا بنقول اصلا الموضوع ده اتكلمنا فيه قبل ذلك مرات، وقلنا ان المفاسد المطلوبه للدخول هي التي تمنع من الايه؟ من المشاركه. المساله فيها اجتهاد، ولكن ننصح بعدم المشاركة لأجل ما ذكرنا من المفاسد، مقابول مبادئ العلمانية والتصريح بالحرية والمساواة والديمقراطية لأنها مقبولة إلى أشد صورها الكفرية. حرية الإلحاد، حرية الكفر، حرية العلمانية، الكلام اللي بنقول بعض كده وسط الكلام ده كلام منسوب إلى دعاتهم، إلى دعاة الإسلاميين الداخلين في الانتخابات، مش إن هو كلام مثلا الناس كفرة زنادقة اللي بيقولوا إنه اللي عايز يبقى علماني يبقى علماني، اللي عايز يبقى زنديق يبقى زنديق. من حقه أن ينشر الكفر والإلحاد والإباحية طالما على نفقته الخاصة. الكلام ده مش كلام كفرة، ده كلام ناس منتسبين إلى الدعوة ومنتسبين إلى القيادات في ذلك. طب الكلام ده لا نقبله بحمل الأحوال إذا كان لم يقع منهم، مع أنه مسجل يعني في بأصوات البعض وبكتابات وعندهم وسائل تقول أن يستطيعوا نشر ذلك زي ما بينشروا في الدنيا كلها اسم الإخوان. يستطيعوا أن يقولوا الكلام ده كذب، ما حصلش. محدش قال إن, إن, إن, إن إحنا لا نبني عملنا على الحلال والحرام، يقولوا كده. طبعا عارفين إن هم الكلام ده حيث لأن الكلام ده مسجل للأسف الشديد. يعني ما واحد يقول ان احنا عملنا لا يبنى على الحلال والحرام، هروح انا ادي له صوتي ازاي بقى؟ عملنا في العمل السياسي لا يبنى على الحلال والحرام، قلها رياء واتقاء مداراة تقية. احنا مش عندنا صوت للدرجة دي. يعني كلام الضلال والكفر والمعاصي لا تقال الا عند الاكراه، مش عشان ان واحد يحصل على اصوات ناس او يقدر مزنوق في حوار صحفي يوم يقول هذا الكلام. لا ابدا، ينقول يعني كلمة الحق كاملا بدون تنازلات. يا خلاص يا بلاش. ولو كانوا في شبه عندهم هم سلام ودخلوا يبقى فيها اجتهاد. لو هم فعلا ما فيش ولا كلام باطل بيتقال ولا مداهنة ولا نفاق ولا اقرار بالباطل، يبقى فيها اجتهاد، وكثير من العلماء يجوز ذلك اذا كانت المصلحة فيه ويرجى الاصلاح. لكن الواقع بتاعنا فيه كلام ده ولا لا؟ احنا بنقيم الكلام على الواقع. المسألة لو تغير الواقع ده يبقى ممكن يتغير الكلام، ممكن يحيط الصوت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. لا هو بيقسم على احترام الدستور والقانون، ممكن بيزودوا هم كلمة بيقولوا فيما لا يخالف الشريعة. طب خلاص.